ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته تحذيرا لأمته أن يتخذوا القبور مساجد، لأنهم إذا اتخذوا القبور مساجد حقت عليهم اللعنة كما حقت على بني إسرائيل، لأن البشر بالنسبة إلى الله على حد سواء، وأكرم الخلق عند الله من أتقاهم. فإذا لعن بنو إسرائيل على ذلك فمن فعل مثل فعلهم استحق مثل جزائهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.